إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكلام عن صلاة الجمعة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة من السور الكريمة. قال: صلاة الجمعة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، وتارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. إذن يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الجمعة ثلاثة أنواع، يعني أحيانا يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقون، وأحيانا يقرأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة الغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية. فهذه الأنواع يعني التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة، وأكثر ما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم سورة الأعلى والغاشية، والخلاف في هذا اختلاف تنوع، ولو قرأ بغير هذه السور فلا حرج أيضا، يعني لأن الله تعالى قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني أي آية من كتاب الله تعالى قرأ بها يعني بعد أن يقرأ الفاتحة فإنها يحصل بها السنة ويحصل بها الأجر إن شاء الله. قال: صلاة العيدين كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الآخرة أو في الأخرى هل أتاك، يعني سورة الغاشية، وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. يعني مرات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين يقرأ في الركعة الأولى الأعلى وفي الثانية الغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة القمر. سورة القمر. طيب، صلاة الجنازة. قال: السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة، بفاتحة الكتاب وسورة، وله أن يقتصر على فاتحة الكتاب فقط، يعني لأنه في أكثر الأحاديث القراءة في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب فقط، وفي بعضها بفاتحة الكتاب وسورة، فيمكن أن يقتصر في صلاة الجنازة على الفاتحة فقط أو يزيد عليها سورة أو ما تيسر من القرآن، ويخافت بها مخافتة بعد التكبيرة الأولى، يعني ويسر بالقراءة في صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة كما هو معروف أربع تكبيرات وليس فيها ركوع ولا سجود، صلاة من قيام ليس فيها ركوع ولا سجود، وهي أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة أو الفاتحة وسورة، والتكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية اللي هي في آخر التشهد، والتكبيرة الثالثة والرابعة يكون بعدهما الدعاء للميت ولعموم المسلمين أحياء وأمواتا، فهذا بعد الثالثة وبعد الرابعة ثم يسلم. أربع تكبيرات: الأولى بعدها الفاتحة، والثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة بعدها دعاء، والرابعة بعدها دعاء ثم يسلم. قال: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، لأن الله تعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لهذا الأمر، لا هزا ولا عجلة، الهز والعجلة هو الإسراع في القراءة حتى لا تفهم من سرعتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهز القراءة هزا أو لا يتعجل في قراءته، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة متأنية، يفسر القراءة حرفا حرفا، كل الحروف واضحة وبينة، حتى كان يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها. يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءة متأنية، فكان يقرأ الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، بمعنى أن الزمن الذي يقرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن، لو قرأ غيره في هذا الزمن لقرأ سورة أطول منها، يعني لتأنيه صلى الله عليه وسلم في قراءته. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هذا يقال لصاحب القرآن يوم القيامة. قالوا صاحب القرآن يعني حافظ القرآن الذي يعمل به، حافظ القرآن الذي يعمل به، يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل. وارتقي يعني واصعد في درجات الجنات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك أو منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيظل يقرأ يعني من حفظه، يقرأ من حفظه ويرتقي ويصعد يعني في درجات الجنة حتى يصل إلى آخر آية يقرأها، يكون عندها منزله في الجنة. وجاء في بعض روايات هذا الحديث فيها زيادة، يعني وإن عدد درج الجنان كعدد آي القرآن، عدد درجات الجنة يعني كعدد آي القرآن، أي القرآن يعني 6,100 آية ونيف، يعني 6,130 على اختلاف يعني في عد الآي وكذا، في حدود 6,200 وزيادة. فعدد درجات الجنة كعدد آيات القرآن، يعني أكثر من 6,200 درجة في الجنة، وكلما قرأ آية صعد درجة حتى يصل إلى أعلى الدرجات. قال: وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد وأمثالها. يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد هذه الكلمات، والمد يعني إذا كان بعض هذه الكلمات فيها مد طبيعي اللي هو بمقدار حركتين، والكلمات التي يوقف عليها بيكون فيها المد اللي هو العارض للسكون، يعني مد يعني زي نضيد عند الوقف عليها تمد إما مقدار حركتين أو 4 حركات أو 6 حركات. الرحيم أيضا يوقف عليها عارض للسكون. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا مدا كما جاء في حديث، يعني يمد المدود ويعطيها حقها. وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق بيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآي عند نهاية كل آية، يتوقف عند رأس الآية صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يرجع صوته، أحيانا يرجع صوته، وترجيع الصوت هو ترديده، ترديده، ويعني المقصود هنا بترجيع الصوت يعني كما ورد في الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قرأ سورة الفتح، فالراوي يقول جعل صلى الله عليه وسلم يقول يعني عدها 3 مرات 3 ألفات. فبعض شراح الحديث قالوا هذا كان من اهتزاز الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد المدود ويعطيها حقها، ومع اهتزاز الناقة به صلى الله عليه وسلم فالألف الواحدة مع يعني حركة الناقة، فربما يصبح صوت الألف كأنها يعني صوت الألف يحصل فيه اهتزاز يعني واضطراب كأنها 3 ألفات. فبعضهم قال إن هذا كان بسبب اضطراب الناقة يعني واهتزازها والنبي صلى الله عليه وسلم فوقها يوم فتح مكة، وبعضهم قال يعني ذلك ينشأ غالبا عن أريحية وانبساط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح، يعني من السرور والفرح يعني بنصر الله سبحانه وتعالى. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، كان يعني يوم نصر المسلمين وفرح وكذا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يعني وهو مسرور وكذا، فربما مد الألفات ورجعها، يعني الألف الواحدة تسمع كأنها ثلاث ألفات. قال وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. وقد حكى عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه ترجيعه هكذا كأنها ثلاث ألفات. والراوي وهو يروي هذا الحديث التابعي الذي يروي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال لولا خشية أن يجتمع الناس علي لرجعت لكم ترجيعه كما حكاه لي عبد الله بن مغفل، يعني التابع الذي يروي يقول لولا أن يجتمع الناس علي لقرأت لكم كما يعني قلد عبد الله بن مغفل يعني تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح. قال وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. قل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتحسين الصوت وتجميله بتلاوة القرآن ويقول زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، ويقول إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين أن أحسن الناس صوتا بالقرآن هو الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله سبحانه وتعالى، يعني يظهر في تلاوته تدبر القرآن وخشية الله سبحانه وتعالى. قال وكان يأمر بالتغني بالقرآن، يأمر بالتغني بالقرآن، والتفسير المشهور يعني للتغني بالقرآن يعني أكثر شراح الحديث فسروا التغني بالقرآن بمعنى تحسين الصوت بالقرآن، من الغناء اللي هو بمعنى تحسين الصوت وتجميل الصوت بالقرآن الكريم. وهناك رأي آخر في تفسير هذا الحديث أنه من التغني بالقرآن بمعنى الاستغناء بالقرآن عن غيره، الإنسان يستغني بالقرآن عن الدنيا وعن الغناء والمعازف وعن كلام الناس، يستغني بكلام الله عن غيره وكذا. فبعضهم فسره بأنه من الاستغناء بالقرآن يعني عما سواه، ولكن التفسير المشهور أنه من التغني بمعنى تجميل الصوت وتحسين الصوت بتلاوة القرآن الكريم. فيقول صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه، تعاهدوه يعني داوموا عليه بالمراجعة حتى لا ينسى، واقتنوه وتغنوا به، واقتنوه وتغنوا به يعني حسنوا أصواتكم وجملوها به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل، يعني من الإبل في العقل. العقل جمع عقال وهو ما يربط به البعير، يعني كما أن البعير تتفلت من عقالها الذي تربط به وتحاول الهرب ويعني التخلص من هذا العقال الذي يقيدها، فكذلك القرآن يعني يتفلت من حافظه إذا لم يتعاهده بالمراجعة، يعني الذي يربط البعير بعقال يتعاهدها كل فترة ينظر إليها إذا وجد أن العقال يعني تراخى وأوشك على أن ينفك وينحل فيعيد ربطه وعقده وكذا. فهذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم يوصي فيه حافظ القرآن بأن يداوم على مراجعته وتذكره حتى لا ينسى. ويقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا يعني ليس منا يعني ممن كمل إيمانه، ليس منا يعني من المؤمنين الكاملي الإيمان، من لم يتغنى بالقرآن يعني يجمل صوته بالقرآن ويحسنه ما استطاع ويرتله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، أو كأذنه لنبي حسن الصوت، بمعنى الأذن يأتي بمعنى الإنصات والاستماع، يعني ما استمع الله سبحانه وتعالى. ما أذن الله لشيء يعني ما استمع الله تعالى لشيء من كلام الناس، يعني كما أذن الله سبحانه وتعالى، يعني كما استمع الله سبحانه وتعالى لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أو حسن الترنم، في حسن الصوت أو حسن الترنم، يتغنى بالقرآن يجهر به. والراوي يقول إيه؟ يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني ما استمع الله سبحانه وتعالى لشيء كاستماعه سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يرتل القرآن يتغنى به بصوته الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت بالتلاوة، يعني حتى قال الصحابي جبير بن مطعم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي أن يطير. قال: كاد قلبي أن يطير، يعني من يعني تدبره لهذه الآيات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت بالقراءة صلى الله عليه وسلم. قال: وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، يعني بالإضافة إلى تلاوته صلى الله عليه وسلم له، كان يحب أن يستمع القرآن إلى القرآن من غيره، خاصة من ذوي الأصوات الحسنة من أصحابه رضي الله عنهم، ومنهم أبو موسى الأشعري. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا موسى الأشعري يقرأ، ف يعني استمع إليه، وأبو موسى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مصغ لتلاوته يستمع إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: المزمار هنا بمعنى الصوت الحسن، يعني أوتيت صوتا حسنا كأصوات آل داود. وآل الرجل تشمل الرجل نفسه، يعني قالوا القصد هنا تشبيه تلاوة أبي موسى رضي الله عنه بتلاوة داود عليه السلام للزبور، وكان داود عليه السلام حسن الصوت يتلو الزبور الذي هو كتاب الله تعالى الذي أنزله عليه، وآتينا داود زبورا. فكان داود عليه السلام من جمال صوته تؤوب الجبال معه والطير، كما في قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يعني الجبال كانت تصغي إلى تلاوته، والطير تصف أجنحتها يعني منصتة ومصغية لتلاوة داود عليه السلام من جمال صوته وحسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه يعني صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وحسن تلاوته للقرآن بحسن تلاوة داود عليه السلام للزبور. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا. قال: لو علمت مكانك. أبو موسى يقول: لو علمت أنك يعني تستمع إلي وأنك يعني جالس تصغي لتلاوتي لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينته ولجملته، يعني زيادة على الحسن الطبيعي يعني في صوته رضي الله عنه. قل: لو أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلي لزدت الصوت جمالا وتحسينا. وهذا فيه يعني مشروعية ان الانسان يحسن صوته بالتلاوه ويجمله زياده على يعني التلاوه الطبيعيه، يعني حتى لو كان صوته بطبيعته فيه يعني حسن وكذا يبالغ في هذا ويزيد فيه ويحبره تحبيرا، يعني يجمله تجميلا. قال الفتح على الامام، انتقل الى يعني مساله اخرى من صفه صلاته صلى الله عليه وسلم. اذا كان من صفه صلاته صلى الله عليه وسلم انه يعني يتلو القران ويجمل به صوته ويحسنه صلى الله عليه وسلم. هنا يتكلم عن الفتح على الامام، يعني تصحيح خطا الامام في القراءه اذا اخطا، وتنبيهه إذا أسقط آية أو كلمة من القرآن أو كذا، ينبهه المأموم أن هذا من السنة. قال: وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، يعني اشتبهت عليه القراءة. القرآن الكريم فيه آيات تشتبه في الحفظ، فربما أخطأ القارئ ووضع آية مكان آية، أو أسقط آية وانتقل إلى التي تليها. فسن النبي صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه صلى الله عليه وسلم. يعني رغم أنه يعني أحفظ الناس للقرآن، وقال الله تعالى له: سنقرئك فلا تنسى، ولكنه يعني لحكمة من الله سبحانه وتعالى قدر الله تعالى أن يسهو النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يقرأ وتلتبس عليه القراءة. فلما انصرف قال لأبي بن كعب، وهو أقرأ هذه الأمة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ أمتي أبي بن كعب، كان أحفظها للقرآن وأعلمها بقراءاته وحروفه. فقال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ فما منعك أن تفتح علي، يعني لما رأيتني التبست علي القراءة، لماذا لم تفتح علي يعني وتنبهني؟ فهذا فيه مشروعية الفتح على الإمام. قال: لكن طبعا يعني الفتح على الإمام له آداب، يعني منها أنه يخصص يعني لهذا حفظة القرآن، يعني وهؤلاء يفضل أن يصلوا خلف الإمام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ذوي العقول وكذا، ويعني يقدمون ويفتحون على الإمام ويكونون قريبا قريبا منه ويفتحون عليه إذا أخطأ. قال: الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة، أيضا مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا وسوس له الشيطان فشككه في عدد الركعات أو في كونه لم يفعل شيئا من أركان الصلاة أو واجباتها، فيسن أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتفل عن يساره. والتفل هو يعني نفخ معريق يسير، يعني هكذا يعني بدون مبالغة. قال: وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها علي، يشككني في صلاتي وفي قراءتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، ذاك شيطان يقال له خنزب، اسمه خنزب، يعني شيطان مخصص لهذا الغرض، للتلبيس على على المصلي. وجاء في الحديث الآخر يعني أن هذا الشيطان يعني أعاذنا الله منه، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيطان الذي يقال له خنزب، أنه بمجرد أن يدخل الإنسان في الصلاة، أن يكبر للإحرام، قل الله أكبر، يأتيه ويقول له: أذكر كذا أذكر كذا، ويظل يذكره بأمور الدنيا التي كان يعني لا يفكر فيها قبل الصلاة. أول ما يدخل في الصلاة يبدأ يذكره بأشياء من أمور الدنيا حتى يشوش عليه صلاته ويلبس عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسست ذلك أن الشيطان يعني يوسوس لك ويشككك في صلاتك ويلبس عليك القراءة ويشغلك يعني بالتفكير في أمور الدنيا، فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. قال: الركوع. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت ثلاث سكتات: سكتة اللي هي ايه بعد تكبيرة الإحرام، بين تكبيرة الإحرام والفاتحة، لكن قلنا هذه السكتة هي سكوت عن الجهر وليس سكوت عن الكلام، لأنه في هذه السكتة الأولى كان يقول دعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل، هذه السكتة الأولى. ثم إيه يبدأ فيجهر بفاتحة الكتاب. ثم السكتة الثانية هي عند قول آمين، فهذه إيه سكتة يسيرة قبيل قراءة الفاتحة، ويعني أصح الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السكتة يعني لم تكن طويلة بقدر ما يقرأ المأمومون الفاتحة، ولكن تكون يعني سكتة يسيرة، ثم يشرع في القراءة وأذن للمأموم أنه يواصل قراءة الفاتحة والإمام يقرأ في السورة، لا حرج في هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب، يعني قرأوا بها خلفي وما عدا ذلك فأنصتوا لقراءة الإمام. ثم السكتة الثالثة هي إيه بعد الانتهاء من السورة وقبل تكبيرة الركوع، قدر ما يتراد إليه نفسه، يعني بمقدار ما يسترد الإنسان نفسه ليكبر للركوع. فهذه السكتة يسيرة، للسكتة الثالثة. وبعد هذه السكتة يرفع يديه مع تكبيرة الركوع، ورفع اليد قال على نفس يعني بنفس صفة رفع اليد عند تكبيرة الإحرام. ذكرنا صفة رفع اليد انه يرفعها تكون الاصابع ممدودة، ليست مثنية، تكون الاصابع ممدودة، ويستقبل ببطن كفه القبلة، وتكون الاصابع غير مفرجة تفريجا شديدا وغير مضمومة، ولكن بين ذلك، يعني لا هي مفرجة بشدة ولا هي مضمومة متلاصقة، ولكن بين ذلك، واطراف الاصابع تصل الى المنكب في محاذات المنكبين او في محاذات اطراف الاذنين هكذا، فيرفع هكذا ويقول الله اكبر. فهذه صفة رفع اليدين، ويمكن ان يكون الرفع مع التكبير او قبله او بعده، يعني ممكن في نفس اللحظة التي يتلفظ فيها بالتكبير الله اكبر يرفع اليد، او انه يرفع اليدين اولا ثم يقول الله اكبر، او يقول الله اكبر ثم يرفع يديه. كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل هذا احيانا وهذا احيانا وهذا احيانا، كله مشروع. قال: وامر بهما المسيء صلاته، فقال له صلى الله عليه وسلم: انها لا تتم صلاة احد او صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله، ثم يكبر الله ويحمده أو يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير وأمر بالركوع، أمر المسيء صلاته بالتكبير لتكبيرة الركوع وأمره بالركوع، ولذلك أخذ منه الحنابلة أن تكبيرة الركوع من التكبيرات الواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء صلاته. عرفنا هو الصحابي الذي صلى فنقر الصلاة ولم يطمئن فيها، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، فكان مما علمه أنه أمره أن يكبر، يعني وصف له قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، أو يقرأ ما تيسر من القرآن، يعني في بعضها قراءة الفاتحة وفي بعضها قراءة ما تيسر من القرآن، ثم يكبر ويركع. فأمره بالتكبير وأمره بالركوع، وبين أنه لا تتم الصلاة لا تكمل الصلاة إلا بهذا التكبير وبهذا الركوع. ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، الإنسان يركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، يعني يستقر في الركوع حتى تطمئن المفاصل، ثم بعد ذلك يرفع من الركوع. ويوضحه ما سيأتي. قال: صفة الركوع. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتين. صفة الركوع وضع الكفين على الركبتين، وكان يأمرهم بذلك، وأمر به المسيء صلاته كما مر آنفا بوضع الكفين على الركبتين. وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، يعني يمسك بكفيه ركبتيه، يعني يقبض على الركبتين. وكان يفرج بين أصابعه، هنا في الركوع يسن التفريج بين الأصابع، سيأتي أنه في السجود يسن ضم الأصابع. عندنا موضوع أصابع الكفين عندنا لها ثلاث حالات في الصلاة: حالة يستحب فيها ضم الأصابع، وهذا في السجود يضم أصابع الكفين، وحالة يستحب فيها تفريج الأصابع، وهذا في الركوع يفرج أصابع يديه ويلقمهما ركبتيه أو يقبض بهما على ركبتيه يمكنهما من ركبتيه. وفي الحالة الثالثة اللي هي عند رفع اليدين مع التكبيرات، فهذه الأصابع تكون غير مقبوضة، غير مضمومة وغير مفرجة، ولكن بين ذلك بين التفريج والضم. ففي الركوع كان يفرج بين أصابعه، وأمر به المسيء صلاته فقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، يعني ضع الراحة لبطن الكف ضعه على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وهذه هي الطمأنينة، يعني في كل أركان الصلاة الطمأنينة فيها ركن من أركان الصلاة، يعني الطمأنينة في الأركان هي من أركان الصلاة. ومعنى الطمأنينة يعني استقرار الأعضاء وسكونها عن الحركة، يعني أثناء الانتقال الأعضاء تتحرك، فلا تكون الصلاة يعني حركة متصلة بدون استقرار للأعضاء. يعني بعض الناس يركع وقبل ما تستقر أعضاء يكون بدأ في الرفع، وقبل ما يستقر يكون بدأ في النزول، فتكون الصلاة حركات يعني دائبة بدون فترة لاستقرار الأعضاء، فهذا يكون قد أخل بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. فلا بد أنه في الركوع يركع ويمكث لحظات بقدر ما تستقر أعضاؤه وتتوقف تماما وتسكن عن الحركة، ثم يبدأ في الحركة التي بعدها اللي هي الرفع من الركوع، وأيضا يطمئن حتى تسكن الأعضاء عن الحركة، ثم يبدأ في النزول للسجود ويطمئن في سجوده، ثم يرفع من السجدتين بين السجدتين ويطمئن أيضا، وهكذا في كل يعني ركن من أركان الصلاة يطمئن فيه. قال: وكان قال حتى يأخذ كل عضو مأخذه، في بعض روايات حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، أو المفاصل يعني المفاصل تستقر يعني وترجع إلى موضعها وتأخذ مكانها. قال: وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، أو ينجي مرفقيه عن جنبيه، يعني يباعد المرفقين عن الجنبين، يباعد المرفقين عن الجنبين، ينحيهما عن الجنبين ويباعدهما. فكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، لكن طبعا مع ملاحظة أن كل السنن اللي فيها مجافاة في الصلاة، إذا كان الإنسان يصلي إماما أو منفردا يأتي بها، أو إذا كان في طرف الصف لا يضيق على أحد أو كذا، لكن إذا كان يصلي مأموما في وسط الصف، وكل يعني كل مأموم إذا أراد أن يجافي فإن هذا يؤدي إلى مضايقة من بجواره أو يؤدي إلى إحداث فرجة في الصفوف. ففي هذه الحالة يعني في حالة المأموم يعني تكون المجافاة بالقدر الذي ليس فيه إيذاء لمن بجواره ولا يؤدي إلى تفريج الصف. لكن إذا كان يصلي إماما أو منفردا فيفرج ويباعد أو يجافي المرفقين عن الجنبين. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يسوي ظهره حتى يصبح ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستويا، ليس مرتفعا إلى الأعلى ولا منخفضا إلى الأسفل، حتى لو صب عليه الماء لاستقر. يعني لو صب ماء على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع لاستقر الماء لكونه ليس مرتفعا إلى الأعلى ولا منحدرا إلى الأسفل. وقال للمسيء صلاته فإذا وامدد ظهرك. وامدد ظهرك، اجعل الظهر ممدودا، يعني ليس أيضا مقوسا، يعني اجعله ممدودا. ومكن لركوعك، ومكن لركوعك. وكان التمكين بمعنى الطمأنينة، يعني واطمئن في الركوع، هذا المعنى. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، ولكن بين ذلك، يعني بالنسبة للرفع، بالنسبة للرأس، فيجعل الرأس في مستوى الظهر أيضا، يجعل الراكع يجعل رأسه في مستوى ظهره. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، لا يرفع رأسه يعني إلى أعلى، يعني لو هذا الظهر وهذه الرأس، يعني لا يجعل الرأس إلى فوق أو الرأس إلى تحت، يجعل الرأس مستوية في مستوى الظهر، فلا يقنع رأسه، يعني لا يرفعه إلى فوق ولا يطرق يعني برأسه إلى الأسفل بحيث رأسه تكون أنزل من مستوى ظهره، ولكن يجعل رأسه في مستوى ظهره. قال ولكن بين ذلك، يعني لا يرفعها زيادة عن مستوى الظهر ولا يخفضها زيادة عن مستوى الظهر. قال وجوب الطمأنينة في الركوع. قال وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن في ركوعه، وأمر به المسيء صلاته كما سبق. وكان يقول أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري، يعني من وراء ظهري، إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وكانت هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في الصلاة يرى من خلفه في الصلاة صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام يرى من يصلي خلفه من وراء ظهره. وشراح الحديث يعني قالوا إما يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل يعني نفس شراح الحديث قالوا أنه لعله بأن يجعل الله تعالى يعني لرأسه من الخلف مثلا قدرة على الإبصار والرؤية وكذا، وبعضهم يقول لعل أو لعله أن الله تعالى يصور له صورة من خلفه فيراهم من أمامه، يعني هو يصلي وينظر أمامه في اتجاه السجود، فلعل الله سبحانه وتعالى يصور له صورة من خلفه بحيث يراه. وهذا الشيء يعني الآن ليس مستغربا يعني مع يعني الوسائل العصرية وكذا، الشاشات والتلفاز وكذا، فالله تعالى على كل شيء قدير. يعني الكيفية لا نعلمها، يعني الله تعالى أعلم بالكيفية، لكن بطريقة ما يعني كان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الصلاة يطلعه الله سبحانه وتعالى على من يصلون خلفه ويراهم وهم يصلون وراء ظهره صلى الله عليه وسلم. إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم يراهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة. قال ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. مرة رأى رجلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غير صلاة، ورجل يصلي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده. النقر هو عدم الطمأنينة، يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم نقرا، كنقر الغراب أو كنقر الديك، أنه يعني يضع رأسه في الأرض ويرفع زي الغراب ما ينقر الحبه او ينقر او الديك ينقر الحبه او كده، يعني او قال كنقر الديك او كنقر الغراب الدم، الغراب زي ما ينقر ايه حيوان ميت وينقره من دمه، فيعني مجرد ايه يضع ايه منقاره على الارض ويرفعه بسرعه، فبعض الناس يسجد كنقر الغراب يعني او كنقر الديك، يعني مجرد ما يضع راسه تلمس الارض ويرفعه بسرعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قال لو مات هذا على حاله هذه، يعني هذا الذي ينقر الركوع والسجود، لو مات على حاله لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، يعني يجعل رأسه تلمس الأرض في السجود ويرفعها بسرعة بدون اطمئنان. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. يعني لأن الصلاة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالغذاء، هي غذاء الروح يعني والقلب، والإنسان يعني يحتاج إلى الصلاة لأنها صلة بينه وبين الله تعالى وهو محتاج إليه. فالذي يصلي وينقر في صلاته ولا يتم ركوعه كأنه إنسان يعني جائع ويأكل تمرة أو تمرتين فلا تشبعانه ولا تغنيان عنه شيئا، فهذا حال الذي يصلي وينقر في صلاته، هكذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، هو نفس نقر الديك أو نقر الغراب وعدم الاطمئنان في الركوع والسجود، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن ألتفت التفات الثعلب هو التفات البصر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سرقة الشيطان، يعني قال عن الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ان هو يصلي ويلتفت يمينا وشمالا فكالتفات الثعلب، يعني يلتفت بسرعة ويرجع ينظر بسرعة ويرجع عن يمينه ثم يرجع للنظر الى اتجاه الصلاة، فسماه التفات الثعلب. وان اقعيك اقعاء القرد، وان اقعيك اقعاء القرد، قالوا اقعاء القرد هو ان يجلس في جلسة التشهد أو غيرها من جلسات الصلاة زي طريقة المحتبي أو الجالس القرفصاء مثل جلسة أخينا، لكن بدون تشبيك اليدين، يضع اليدين على الأرض بجنب، نعم هكذا يعني كهذه الجلسة بس فك القدم، أيوة هكذا يعني. فهذا هو إقعاء القرد أو إقعاء الكلب أو إقعاء السبع، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، انه يعني يجلس زي جلسة القرفصاء يعني تعرف يعني هكذا يعني ليه بهذا الشكل يعني، فهذه الطريقة هي الإقعاء المنهي عنه. وطبعا هذا الإقعاء المنهي عنه لأن هناك نوع آخر من الإقعاء مسنون بين السجدتين اللي هو هكذا، هكذا الإقعاء المسنون انه يفترش الرجل هكذا، هذا الافتراش، هذا الإقعاء هكذا ينصب القدمين ويجلس على عقبيه، يضع مقعده فوق العقبين، هذا الإقعاء المسنون بين السجدتين. لكن الإقعاء المنهي عنه اللي هو إقعاء القرد أو إقعاء الكلب أو السبع، هذا غير الإقعاء المسنون. قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، لا يتم ركوعها وسجودها، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من الصلاة. قال: وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه الصلب يعني الظهر في الركوع والسجود. وقال في حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. إذن يعني هذا الفصل يعني فيه وجوب الطمأنينة في الركوع، وأن الصلاة لا تصح بدون الطمأنينة في الركوع، وكذا في بقية الأركان أيضا كما سيأتي. قال: أذكار الركوع. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا، اختلاف التنوع يعني في الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى في الركوع بأنواع متعددة، أحيانا هذا وأحيانا هذا، وكلها من المشروع، يعني يسن المصلي أن يأتي بما شاء منها، إما بهذا وإما بهذا، على حسب ما تيسر. أولها: سبحان ربي العظيم 3 مرات. أول يعني كيفية لأذكار الركوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، أحيانا يكرر سبحان ربي العظيم أكثر من 3 مرات، وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقرأ فيه يعني في القيام 3 سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. يعني في مرة من المرات صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا جعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويكررها حتى صار ركوعه قريبا من قيامه أو نحوا من قيامه، يعني قضى مدة يعني قريبا من القيام وهو راكع يكرر سبحان ربي العظيم. وأحيانا كان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات، يكررها 3 مرات. كذلك من أذكار الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والسبوح هو المنزه عن كل سوء، والقدوس المبارك، وقيل القدوس الطاهر، فالله سبحانه وتعالى هو السبوح القدوس سبحانه وتعالى، فيثني على الله تعالى يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والروح هو جبريل عليه السلام. ذكر آخر يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يعمل بما أمر به في القرآن، في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت بعد أن أنزل الله عليه سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان لا يصلي صلاة بعدها إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في الركوع ويقولها في السجود ويكثر منها، لأن الله تعالى قال فسبح بحمد ربك واستغفره، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر. ذكر آخر كان يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، ومخي وعظمي أو مخي وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وما استقلت به قدمي يعني ما حملته قدمي كله خشع لله رب العالمين. يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. دعاء آخر من أدعية الركوع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. دعاء آخر يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والجبروت من الجبر وهو القهر، والملكوت من الملك، يعني سبحان ذي الجبروت والملكوت يعني ذي التجبر أو القهر وذي الملك التام، والكبرياء والعظمة. وهذا قاله في صلاة الليل مرة في صلاة الليل وهو راكع صلى الله عليه وسلم، فدعا في ركوعه بهذا الدعاء. فهذه أدعية الركوع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في ركوعه. قال: إطالة الركوع، كان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا من السواء يعني متقاربة الزمن الذي تستغرقه الركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، فيجعل هذه قريبا من السواء. أما هل تساوى يعني بالقراءة، بالقراءة قراءة الفاتحة والقرآن، فيعني بعض الأحاديث يعني قد يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أحيانا يساوي الركوع والسجود والجلسة بين السجدين، يجعلها مساوية للقراءة. وحديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلها يعني مناسبة لها، ليس بمعنى المساواة ولكن بمعنى أنه إذا أطال القراءة فيطيل الركوع حتى يكون يعني مناسبا للقراءة في الطول، وليس بالضرورة أن يكون يعني في نفس مقدار الطول. بالنسبة لأذكار الركوع، بالنسبة لأذكار الركوع ذكر المؤلف الشيخ الألباني رحمه الله أن بعض العلماء قال يعني يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد، فيجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن. والرأي الآخر قالوا يعني لا يجمع بينها ولكن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. فبعض العلماء قالوا يعني لا حرج أن الإنسان يجمع أذكار الركوع كلها إذا تمكن، أو يأتي بذكرين أو ثلاثة منها. وبعضهم قال ينوع، يعني مرة يقرأ بهذا الذكر ومرة بهذا الذكر فينوع بينها، وفي كل الخير يعني إن شاء الله إما أن ينوع بينها أو يجمع بينها إذا شاء. قال: النهي عن قراءة القرآن في الركوع. قال: وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، كان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أو حري أن يستجاب لكم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع وعن قراءة القرآن في السجود، وأمر أننا في الركوع نعظم الرب عز وجل سبحانه وتعالى، وفي السجود نجتهد في الدعاء فإنه جدير أن يستجاب الدعاء. ولكن ذكر العلماء أنه يعني يجوز أن يدعو بأدعية القرآن لا بقصد التلاوة ولكن بقصد الدعاء، يعني بعض الأدعية الواردة في القرآن يمكن أن يستعملها الإنسان في دعائه في الركوع أو في السجود، ليس بنية تلاوة القرآن ولكن بنية الدعاء، يعني مثل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أو مثلا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذه من أدعية القرآن يمكن أن يدعو بها في الركوع أو السجود، ليس بنية التلاوة تلاوة القرآن ولكن بنية الدعاء. قال: الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. الاعتدال من الركوع اللي هو الرفع من الركوع، وماذا يقول فيه؟ قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. يرفع رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يعني وساق الحديث إلى قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. والفقار اللي هو إيه؟ عظام الصلب، عظام الظهر. كل فقار، كل عظمة من عظام الظهر، كل فقرة منه ترجع إلى إيه؟ إلى موضعها وإلى مكانها. يعني يرفع من الركوع ويعتدل قائما، يعني لا يبدأ في السجود إلا بعد أن يكون كل عظم قد استقر في مكانه قبل أن يبدأ في النزول إلى السجود. وكان يقول وهو قائم، ثم كان يقول وهو قائم صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل مصل أن يقول هذا ربنا ولك الحمد، لأنه كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا يعني الإمام والمأموم على ما رجحه المؤلف، يعني هنا كل منهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الإمام والمأموم كل منهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكن أكثر الفقهاء يقولون يعني الإمام فقط هو الذي يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذا للإمام وللمنفرد. وأما المأموم فيكتفي بقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. فجمهور الفقهاء يقولون المأموم يكفيه أن يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، وأما الإمام والمنفرد فهو الذي يسمع ويحمد، يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا يعني فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وكذا إلى قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وهذا الذي أخذ منه الجمهور، يعني أن المأموم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، إنما قال فقولوا ربنا لك الحمد، فمعناه أن المأموم يكفيه هذا. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. والسماع صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يسمع الله تعالى قول المصلي وهو يقول ربنا لك الحمد، وإذا سمع الله تعالى هذا استجاب له، يعني استجاب الله تعالى لدعاء الداعي، إذا سمع الله تعالى دعاء الداعي استجاب له وأعطاه ما سأل وما طلب. قال وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ورد يعني في تأمين المأموم أن الملائكة يؤمنون، الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة ليشهدوا الصلاة مع المصلين، فإذا قال الإمام ولا الضالين قالت الملائكة آمين، فإذا قال المصلي آمين في نفس الوقت الذي تقول فيه الملائكة آمين غفر له ما تقدم من ذنب. إذا وافقهم يعني في الوقت قال آمين في الوقت الذي تقول فيه الملائكة آمين غفر له ما تقدم من ذنب. ونفس الشيء أيضا في قول ربنا ولك الحمد، فإن الملائكة الذين يصلون مع المسلمين إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قالوا ربنا ولك الحمد، فإذا قالها المأموم في الوقت الذي تقول فيه الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يعني أجر عظيم وعد به من وافق الملائكة في التأمين وفي التحميد فإنه موعود بمغفرة ما تقدم من ذنبه إذا وافقهم في التأمين، وبمغفرة ما تقدم من ذنبه إذا وافقهم في التحميد. قال: وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، يعني عند الرفع من الركوع يرفع يديه. إذا ذكرنا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ثم رفع اليدين عند تكبيرة الركوع، ثم رفع اليدين عند قول سمع الله لمن حمده. فإذا ذكرنا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين عند تكبيرة الركوع، ورفع اليدين عند الرفع من الركوع مع قول سمع الله لمن حمده. قال: ويقول وهو قائم كما مر آنفا: ربنا ولك الحمد. وتارة، يعني هذا مما تنوع فيه يعني الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذكر اللي هو بعد الرفع من الركوع والتسميع، له أربع صيغ: إما أن يقول ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو، يقول ربنا لك الحمد، أو يضيف الواو فيقول ربنا ولك الحمد بإضافة الواو، أو يضيف اللهم بدون الواو، أو اللهم مع الواو، اللهم بدون الواو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم مع الواو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. واضح؟ فإذا هذه إيه؟ أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فكلها إيه؟ مشروعة. ومن جهة أيها أكثر أجرا، فمن العلماء من يقول يعني كلما زادت الحروف زاد الأجر، لأن الأجر إيه؟ بعدد الحروف، يعني كلما يعني أتى بزيادة كان لها يعني نصيبها من الأجر. فإذا شاء أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد فهي أكمل يعني هذه الصيغة. قال: وكان يأمر بذلك، يقول ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان تارة يزيد على ذلك، أحيانا يزيد على ربنا لك الحمد بصيغها الأربع، يعني يأتي بصيغة من هذه الصيغ ويزيد عليها: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يعني يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإما أن يقول أيضا ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. إما يعني الفرق بين هذه الصيغة والتي قبلها، التي قبلها ليس فيها وما بينهما، وهذه الصيغة بزيادة وما بينهما. وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد، بعد أن يقول وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد بمعنى العظمة والسلطان يعني والحظ، يعني ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا السلطان سلطانه، ولا ينفع ذا العظمة عظمته، أو لا ينفع ذا الغنى غناه، لا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة تكون الإضافة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. أحيانا يضيف بعد أهل الثناء والمجد يقول أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أهل اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فكل هذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في القيام الذي بعد الركوع، ونفس الشيء يعني هي من الأدعية المأثورة، يعني يمكن أن ينوع في هذه الأدعية ويدعو بهذا تارة وبهذا تارة. وبالنسبة للزيادات يمكن أن يجمع هذه الزيادات كلها ويزيدها، يعني فيقول: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذه الصيغة جمعت إيه؟ كل الزيادات السابقة. قال: وتارة يقول في صلاة الليل: لرب الحمد لرب الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة الليل قرأ في الركعة في ركعة واحدة قرأ فيها سورة البقرة في صلاة الليل كاملة، ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم رفع من الركوع فجعل يقول: لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، وظل يكررها صلى الله عليه وسلم حتى كان قيامه بعد الركوع قريبا من ركوعه وقريبا من قيامه الأول، يعني أطالها صلى الله عليه وسلم وكررها كثيرا. كذلك من أدعيته صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خلفه يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ من هذا الذي دعا بهذا الدعاء آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، يعني يتسابقون إليها، أيهم يكتبها أولا. يعني الرجل لما دعا بهذا الدعاء قال صلى الله عليه وسلم: إيه رأيت 34 ملكا يبتدرونها، يعني يتسابقون إلى كتابتها، أيهم يكتبها إيه أولا ويفوز بشرف إيه يعني رفعها والصعود بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فهذا من الكلم الطيب، يعني تسابقت الملائكة إلى كتابته ورفعه إلى الله تعالى. قال: إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذا القيام حتى يقول القائل قد نسي من طول قيامه بعد الركوع. وكان يأمر بالاطمئنان فيه، فقال للمسيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، فيأخذ كل عظم مأخذه. وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، يعني لا يقيم ظهره بين الركوع والسجود. هنا تكلم الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية عن موضوع وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في هذا القيام الذي بعد الركوع. هو الشيخ رحمه الله يعني يرى عدم استحبابه وعدم سنيته، لكن الصواب في هذا أنه سنة كالقيام، كما هو سنة في وضع اليدين في القيام الأول. والقائلون بهذا بأنه سنة يعني استدلوا أولا بعموم أحاديث وضع اليدين في الصلاة، أنه جاء في حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، في الصلاة، وكان في الصلاة شاملة للصلاة كلها. وبعدين استثنينا من الصلاة، يعني يقول لك طيب في الصلاة لماذا لا يضع اليمنى على اليسرى في الركوع وفي السجود وفي القعود؟ نقول لأنه في الركوع والسجود والقعود وردت يعني هيئات خاصة لليدين، ورد وضع اليدين في الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على ركبتيه، وفي القعود كان يضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه، وفي السجود وضع يضع يديه على الأرض. ماشي؟ فإذا مع هي الصلاة هي أربع هيئات: قيام وقعود وركوع وسجود. فورد يعني صفة اليدين في القعود وفي الركوع وفي السجود، وبقي القيام بنوعيه الأول والثاني، وبقي القيام بنوعيه اللي هو القيام الأول والقيام الثاني، القيام الذي قبل الركوع والذي بعد الركوع. فهو داخل في عموم إيه؟ كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ليس هناك دليل على استثنائها. نقول في الصلاة يعني استثنينا الركوع والسجود والقعود بأدلة، لكن ما هو الدليل الذي نخرج به القيام الثاني من العموم؟ هذا أول شيء. الأمر الثاني، الحديث ده هذا السبق، هذا حديث سهل بن سعد. الثاني حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، بلفظ إيه؟ في القيام في الصلاة. يبقى عندنا أحاديث خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، والذي بعد الركوع هو قيام، والذي بعد الركوع هو قيام، لأنه قال وارفع حتى تطمئن قائما، النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه قياما. فلما عندما يأتينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، إذا الذي بعد الركوع هو قيام، فيكون داخلا فيه. والذي يقول لا يضع اليمنى على اليسرى يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يعني يخرجه. الأمر الثالث وهو حديث المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ يعني ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني قال ارفع من الركوع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. فهنا يعني ظاهره إلى موضعه الذي كان عليه قبل الركوع، كل عظم يرجع إلى موضعه. والعظام اليدين هذه من ضمن العظام التي تدخل تحت عموم كل عظم إلى موضعه، فيشمل ذلك يعني رجوع كل عظم إلى موضعه. الشيخ الألباني رحمه الله يقول يعني إيه كل عظم إلى موضعه الذي كان عليه قبل الصلاة، أو مثلا أو قبل الصلاة ليس هناك وضع محدد لليدين، يعني قبل الصلاة ليس هناك وضع لا شرعي ولا عرفي لليدين قبل الصلاة. ممكن قبل الصلاة واحد حاطط يديه في جيبه، واحد حاطط يديه جنبه، واحد حاطط يديه على صدره على رأسه، ليس هناك يعني ما يلزمك بوضع معين. فإذا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني الذي كان عليه قبل الركوع، إلى موضعه الذي كان عليه قبل الركوع، فيشمل ذلك وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني سئل عن وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، فقال إن وضعهما فلا بأس وإن أرسلهما فلا بأس. الإمام أحمد رحمه الله قال إن وضعهما فلا بأس وإن أرسلهما فلا بأس، هذا الإمام أحمد رحمه الله. لكن يعني كثير من الحنابلة اختاروا الوضع، يعني قال الإمام خير في الوضع وعدمه، لكن الوضع إيه أرجح واختاروه، منهم القاضي أبو يعلى وغيره وكذا، استحبوا الوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. وكذلك يوجد أيضا يعني جماعة من الأحناف من الحنفية ومن المالكية قالوا باستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. من الحنفية منهم الكاساني صاحب كتاب بدائع الصنائع ومجموعة من الحنفية استحب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، ويوجد أيضا مجموعة من المالكية ومن الشافعية حتى أيضا ابن حجر الهيثمي، و يعني يوجد مجموعة، يعني في كل مذهب من المذاهب الأربعة يوجد من قال باستحباب وضع اليمنى على اليسرى، لأن أيضا الشيخ الألباني رحمه الله يعني يجعل كأن الوضع اليمنى على اليسرى قول محدث يعني لا قائل به، لكن في الحقيقة يعني قال به كثيرون من الأئمة في كل مذهب من المذاهب الأربعة، وكذلك ابن حزم أيضا، ابن حزم يعني يقول باستحباب وضع اليمنى على اليسرى، أو يعني بوضع اليمنى على اليسرى في القيام كله في الصلاة، يعني عبارته في القيام كله في الصلاة فيشمل الأول والثاني. على كل حال يعني وضع اليمنى على اليسرى سواء في القيام الأول أو في الثاني هو من مستحبات الصلاة وسننها، يعني إن فعله يعني فله الأجر والثواب، وإن تركه فليس عليه إثم ولا عليه سجود ولا شيء، يعني الخلاف فيه من المسائل الفرعية يعني التي لا يتشدد فيها إن شاء الله. قال السجود، ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا يعني ويخر ساجدا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يعني يكبر وكذا، إلى قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه، يعني يباعد اليدين عن الجنبين ثم يسجد. في الحقيقة هذا من ضمن الأدلة التي استدل بها على أن المستحب النزول للسجود على اليدين وليس على الركبتين، وهذا إن شاء الله نوضحه في الدرس القادم، بس يعني هذا الحديث الذي معنا كان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد، قالوا أن الذي ينزل للسجود على الركبتين لا يتصور أن يجافي يباعد يديه عن جنبين وبعدين ينزل على الركبتين، ومش هيستعمل يديه في النزول، يعني الذي يجافي يديه يباعدهما عن جنبيه هو الذي ينزل عليهما، اللي ينزل على يديه هو الذي يباعد اليدين عن الجنبين حتى يستطيع النزول عليهما، لكن الذي ينزل على الركبتين تجده لا يطبق سنة مجافاة اليدين عن الجنبين أثناء النزول، لأنه لا يحتاج إليها، يعني لا يحتاج إليها. وإن شاء الله سيأتينا الكلام على هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله، موضوع النزول إلى السجود يعني من المسائل الخلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول ينزل على الركبتين وبعضهم يقول ينزل على اليدين، والمؤلف يرجح النزول على اليدين، وهذا من ضمن الأدلة. قال وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا سجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع يديه وهو نازل إلى السجود، لكن هذا كان في أحيانا يعني قليلة أو نادرة، فالغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إما في ثلاثة مواضع أو في أربعة مواضع، في ثلاثة مواضع اللي هي تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه المواضع الثلاثة، يعني كثير من الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة فقط، وبعضهم زاد موضعا رابعا كان يرفع يديه فيه أحيانا صلى الله عليه وسلم في موضع رابع اللي هو عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هذا الموضع الرابع، لكن يعني كان أقل مواظبة عليه من المواضع الثلاثة السابقة. وبعض الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في كل رفع وخفض، مع كل رفع وخفض يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع من السجود وإذا رفع من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع من السجدة الأولى، ويرفع يديه إذا سجد السجدة الثانية وإذا رفع من السجدة الثانية في كل يعني حركة من حركات الصلاة، لكن هذا قليل يعني ليس هو المشهور يعني من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فهي سنة يؤتى بها أحيانا، يعني إذا أتى بها أحيانا يعني يكون أتى بهذه السنة، لكن ليجعل الغالب هو الاقتصار على رفع اليدين إما في المواضع الثلاثة أو الأربعة. المواضع الثلاثة اللي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه كان يواظب عليها دائما صلى الله عليه وسلم، وفي أحيان كثيرة كان يزيد عليها عند الرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثانية. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم. بالنسبة للتكبيرات في صلاة الجنازة والعيدين، هل يسن فيهما رفع اليدين مع التكبير أم لا؟ فكلاهما يعني منقول عن الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيدين، وبعضهم كان لا يرفع يديه، فإن رفع يديه فلا حرج، وإن ترك الرفع فلا حرج إن شاء الله. فلا حرج في رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيدين، وإن تركهما فلا حرج، لكن ينبه هنا أنه في العيدين إذا رفع المأموم يديه، يعني سواء رفع يديه أو لم يرفع يديه، لا يرفع صوته بالتكبير. يعني السنة في صلاة العيدين أن الإمام هو الذي يرفع صوته بالتكبير، أما المأموم لا يرفع صوته بالتكبير، المأموم فقط يرفع صوته بقول آمين، بالتأمين فقط، لكن غير ذلك لا يرفع المأموم صوته، يعني يرفع يديه بس يكبر في سره. المشاهد يعني في صلاة العيد تجد القاعة كلها تضج بالتكبير في صلاة الإمام، يقول الله أكبر كل قاعة الله أكبر، فهذا ليس من السنة. يعني السنة الإمام يكبر جهرا، وأما المأموم فإنه يكبر سرا، وله أن يرفع يديه أو يترك رفع اليدين سواء للإمام أو للمأموم إن شاء الله. لكن طبعا التكبير جهرا اللي هو التكبير اللي قبل الصلاة، يعني قبل الصلاة لا يسن الجهر بالتكبير، يعني تكبيرات العيد يجهر بها قبل الصلاة، لكن إذا دخل في الصلاة فالمأموم لا يرفع صوته إلا بالتأمين فقط. نعم. جلسة القرفصاء في غير الصلاة هل هي منهي عنها؟ لا، ليس منهيا عنها إلا في خطبة الجمعة، عند الاستماع إلى خطبة الجمعة يكره الاحتباء، يعني في للمستمع في خطبة الجمعة، لأنها جلسة يعني قد تجلب الكسل يعني أو النعاس أو كذا. فوردت أحاديث بكراهة الحبوة يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، يعني فقط أثناء سماع المأمومين للخطبة، لكن بعد الخطبة لا حرج، يعني إذا جلس إنسان محتبيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس محتبيا، هي جلسة القرفصاء في غير الصلاة وفي غير خطبة الجمعة. نعم. وكذلك يعني ورد عن بعض الصحابة والتابعين كانوا يعني إذا صلى أحدهم جالسا يعني لمرض أو لمرض أو يعني لطول صلاة الليل أو كذا، ربما صلى بعضهم محتبيا بس الاحتباء غير إقعاء القرد أو إقعاء الكلب، يعني إقعاء القرد أو إقعاء الكلب يكون اليدين مفكوكتين يعني ويضعهما على الأرض، لكن القرفصاء بتكون فيها يكون فيها احتباء، يعني يمسك يديه تسمى حبوة اليد. نعم. بالنسبة برضو للحبوة المنهي عنها المكروهة في صلاة الجمعة، برضو شراح الحديث بعضهم يقول يعني الحبوة بنوعيها حبوة الثوب وحبوة اليد، وبعضهم يقول المنهي عنه حبوة الثوب فقط ليس حبوة اليد. لكن طريقة الإخوة اليمنيين لو ترون أهل اليمن عندهم حبوة الثوب أحيانا يفك العمامة ويجلس محتبيا بأن يربط العمامة يعني على رجليه. فبعض شراح الحديث قالوا الحبوة المنهي عنها في الجمعة حبوة الثوب فقط وليس حبوة اليد، وأكثرهم يقول يعني تشمل الحبوتين الثوب واليد كله. بارك الله فيك. هل المأموم يسبق الإمام في التأمين؟ لا، يؤمن مع الإمام في نفس الوقت، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين يقول المأموم آمين والإمام يقول آمين في نفس الوقت والملائكة تقول آمين في نفس الوقت، يعني يتوافق تأمين الإمام والمأموم والملائكة كلهم في نفس الوقت. لكن احنا ذكرنا يعني خطأ من قال يعني إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني أن الإمام يؤمن أولا وبعد أن يفرغ من التأمين يبدأ المأمومون في التأمين، فقلنا هذا ليس صحيحا، وإنما المقصود إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا بلغ موضع التأمين، زي إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس المعنى أنه بعد القرآن بعد القراءة تستعيذ، فنفس الشيء إذا أمن الإمام فأمنوا يعني ليس إذا انتهى الإمام من التأمين فأمنوا، ليس هذا صحيحا، ولكن المقصود إذا أمن يعني إذا وصل إلى موضع التأمين فأمنوا معه في نفس الوقت، لأنه في الحديث الآخر إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، يعني بعد أن تم قول ولا الضالين هو الإمام نفسه يقول آمين والمأموم يقول آمين والملائكة تقول آمين في نفس الوقت. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.